الحمد لله نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام ابن القيم رحمه الله في منزله الانس بالله، قال فصل، قال صاحب المنازل: الدرجه الثانيه الانس بنور الكشف، وهو انس شاخص على الانس الاول، بارز يعني اظهر، لانه الأنس الأول هو الأنس بالشواهد الأدلة، والذي يحصل به استثناء الذكر والتغذي بالسماع والوقوف على الإشارات. فأما هنا فالأنس بنور الكشف ما يحصل له فيكشف لقلبه من أنواع العلوم التي يطلع بها على ما لم يطلع عليه غيره، فيحصل له بذلك قرب زائد أكثر من الأول، أنس يكون شاخص عن الأنس الأول، ظاهر عنه أقرب منه. يقول: تشوبه صولة الهيمان ويضربه موج الفناء، كأنه بدأ يقف على بحر الفناء، الهيمان أن يهين من شدة الحب بزعمهم. قالوا: هذا لفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة، شأنه شأن الفناء. فمثل هذه المنازل التي يجعلونها فوق منازل الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام من الحب والخوف والرجاء والصبر، هي التي أفسدت عليهم طريقهم، هي التي جعلت ما يذكرونه في هذه المقامات التي جعلوها أعلى شيء، وأن ما ورد في الشرع هو مقدمات لها، دون أن يكون الإنسان إذا استكمل ما أمر الله عز وجل به واصلا إلى هذه المقامات جعل طريقهم مخالفا لطريق الصحابة رضي الله عنهم، بل لطريق الرسل ومن تبعهم إجمالا وتفصيلا، لأن هذا الذي اخترعوه من المنازل ورأوه أعلى من منازل أتى بها القرآن والسنة لا شك من البدع المحدثة. إلا أن هذا الأنس يعني هو يريد أن يقول قد بدأ يشعر، يعني بدأ يخوض في بحر الفناء، ولذا قال: يضربه موج الفناء. يقول: وهو الذي غلب قوما على عقولهم حتى غلب على عقله، يعني ذهب عقله، حتى سموه ايه؟ مجذوبا، سموا حتى مستشفى المجانين مستشفى ايه؟ المجاذيب، لان الكلام كان عندهم ان كل من ذهب عقله فقد جذب، جذبه الحب الالهي بزعمهم، وكان الشريعه اتت، كان الرسل اتت باذهاب العقول، نسال الله العافيه. ولو كان منزله من منازل الشريعه فكيف يؤدي الى ذهاب العقول؟ كيف تكون نتيجته ما يذكر؟ يقول: وسلب قوما طاقة الاستبار، يعني لم يعد عنده صبر، تصرح بكلام ضل به ضلالا مبينا، فكأن القوم يمسكون أنفسهم عن التصريح بالعقائد الفاسدة. يقول: وحل عنهم قيود العلم، نسأل الله العافية. هذا النوع الذي تذكره لو كان شرعيا فكيف يؤدي إلى هذه النتائج؟ هذا يقول: هو الذي غلب قوما على عقولهم وسلب قوما طاقة الاستبار وحل عنهم قيود العلم. من الذي يحل عنه قيود العلم؟ هل من مكلف يسعه أن يخرج عن حدود ما علم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز لإنسان أن يتحلل من أوامر الشرع ويقال هذا العلم الظاهر، ومن وصل إلى ما وصل إليه صاحب الأنس انحل عنه قيود العلم؟ نسأل الله العافية. يقول: وفي هذا ورد الخبر بهذا الدعاء: أسألك شوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذا لو كان هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، فكيف يكون سلب العقول وسلب طاقة الصبر والتحلل عن قيود العلم بعيدا عن الفتن الذي ورد به

يهيب هذا على وجهه، يعني ايه مشي كده وبعدين مشي كده وبعدين مشي كده وبعدين مشي كده. فمثل هذا الكلام لا يزال قلب المؤمن متجها الى ربه سبحانه وتعالى، لا يحتاج الى هذا الاضطراب ولا عنده حيرة، بل هو ساكن مطمئن القلب سائر الى ربه في الى قبلة واحدة، يتوجه قلبه الى الله عز وجل وكما يتوجه بدنه الى القبلة التي امر الله عز وجل بها. يقول وذلك انما يكون مع نوع عدم تمييز وقوة ارادة قاهرة لا يملك صاحبها ضبطها، والهيمان والحركة الى كل جهة بسبب عدم التمييز. هل هذا الكلام كلام مشروع؟ اين في كتاب الله؟ اين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاضطراب، هذه الحيرة والدهشة؟ الدهش هتلاقي مقامات كاملة بعد ذلك، مقام الهيمان، مقام الدهش والاستلام، اللي هو كلها من بداية الفناء او على مع الفناء. يقول بسبب عدم التمييز، وهل اتى الشرع لان تزول العقول؟ وهو سبحانه وتعالى انما ذكر حبه مع ذكر اولي الالباب، قال عز وجل ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون. اذا رؤيه هذه الايات التي في الحقيقه تجذب القلب الى حب الله سبحانه وتعالى ويشاهد من خلالها بره واحسانه ولطفه ورحمته سبحانه وتعالى فيجعله يشهد ملكه سبحانه وتعالى وقدرته وآثار أسمائه وصفاته فيزداد حبا لله. فكيف يكون هذا سببا لضياع العقل وفقد التمييز؟ كيف يمكن أن يكون هذا سببا في التحرك إلى كل جهة بلا هدف؟ هذا هو الهيمان، واحد حب واحدة الجم بدأ يمشي في الشوارع مش عارف يعمل ايه. هذا مثل يضرب المؤمن الذي صار الى الله عز وجل. هو لفظ الهيمان ده بيستعرف الحب ليه المزعج بهذه الطريقه الذي صحيح الانبياء دول ما حصل لهمش ليه هذا الهيمان، ودائما كانت لهم وجهه واحده الى الله سبحانه وتعالى. وهو عشان كده يفسر ان بعد الهيمان قال ده هو ده اللي وصل الى غلب قوما على عقولهم وسلبهم قوة وسلب قوما فقدر الكبار وحل عنهم طويل العلم، يعني خلاهم مش ملتزمين لا بعلم ولا بشريعه ولا بآيات ولا بحديث، انحلوا عن طويل العلم. يبقى ده كلام، يبقى شكه ثانيه دي مش هي دي الشكه، هو في نقاط افتراق كده. يبقى اللي ممكن يعني يسيرون مع ما جاء به الانبياء الى نقاط يبدا الافتراق. على فكره ده اللي جاي كتير في الجزء الأجزاء اللي جاية في الكتاب مع الشرع ابن القيم رحمه الله جزاه الله خيرا بين شايفين إن شاء الله. فهو هنا الأجزاء اللي فيها التعلق بالأسماء والصفات طبعا للأسف أن كثيرا ممن مثلا يذكر في تفسير القرآن هذه الأسماء الحسنى يمرها من غير كلام على أثرها، يعني إن ربي رحيم ودود دور على كتب التفسير مش هتلاقي كلام كتير في هذا الباب، لأن الأسماء معلومة المعنى، وإنما الحقيقة أنها تحتاج إلى تدبر عظيم حتى تجد آثار هذه الأسماء. ويعني قد أشرنا من قبل ذلك في قول شعيب عليه السلام، لماذا قال شعيب عليه السلام واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود؟ ما قالش إن ربكم، هو لماذا؟ لأنه ذاق فعلا من أثر وده ورحمته الخاصة سبحانه وتعالى الخاصة به، إن ربي قال له يعني يقول له كأنه يقول له استغفروا ادخلوا هذا الباب ارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى سوف تجدون آثار الرحمة التي يدل عليها التي يتضمنها اسم الرحيم، وتجدون آثار الود الذي هو الحب حتى تشهد فعلا كيف إذا أحبك الله فعل بك يعني كل أنواع الخير وكل أنواع اللطف وكل أنواع البر، وسوف تشهد ذلك فيما يلقيه على قلبك حتى

يسوي بقلبه، لا ليس انه يسوي بين المولودات عدم الشعور بها، بل هو قد اجتمع قلبه على الله رب العالمين، على الله رب العالمين يحمده، رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ومع ذلك فهو حاضر انه يعبد، اياك نعبد انا واخواني والمؤمنين واياك نستعين، نعلم انه لا عون لنا على هذه العبادة الا منك، ولن نصل الى تحقيق ما تحب ونحب من عبادتك الا بك يا رب، فاعنا على عبادتك، اهدنا الصراط المستقيم، طلب الهداية الى الصراط المستقيم، وهو يعلم ان هناك هادي هو الله ومهدي هو العبد والمؤمنين، صراط الذين انعمت عليه. اخي زان شعوره بالموجودات، شاعر بانه هو موجود وانه هو واخوانه من بيعبد ربنا، وشاعر بان في من سبقهم ممن انعم الله عليهم من اهل الايمان الذي صراط الذين انعمت عليهم، وان في طرق اخرى وهناك قوم كفار وقوم ضالون، يبقى اين زالت؟ اين زال العقل؟ كيف تحصل هذه الغيبوبه؟ لماذا شرع لماذا نبحث لانفسنا عما لم يرد في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتعبد لله بهذه الفاتحه 17 مرة كل يوم؟ لو واحد بهذه الطريقه امتى هيصيب الفناء؟ هيحصل الفناء امتى حتى يزول شعوره بالكليه؟ فضلا بقى ان يعتقد العقيده الفاسده من ان الكون كله ايه؟ شيء واحد، ويحصل له الفناء عن وجود السوى، فيقول الكل شيء واحد، العبد رب والرب عبد، فيا ليت شيئا لمن المكلف، ان قلت عبد فذاك رب، وان قلت رب انا يكلف. هو دول بقى اللي هم ايه سلب قوما سقط الاختبار، ما قدروش، فقالوا سبحانه سبحانه ما اعظم شاني، وقال لا اله الا الله ما في الجب الا الله، فقالوا له كفرت، قال لهم ما تفرقش بقى، والعياذ بالله. فهذا الخطر العظيم نسال الله العظيم. يقول وقوله وهو الذي غلب قوما على عقولهم، اي سلبهم اياها لانهم شهدوا شيئا فوق مدارك العقول. العقول البشريه عندما تعلم شيئا فوق مداركها، هل ذلك يعني ذهابها؟ الغيب كله فوق مدارك العقول، اليس كذلك؟ ولكن لا يراقب العقول السليمه، ومع ذلك لا يزيلها ولا يغيب العقل الانساني. قال وفوق كل مدرك بالحواس الظاهرة والباطنة، ولا إلف لهم به، فأوجبت قوة المشاهدة والوارد وضعف المحل والحامل. ضعف المحل اللي هو العبد نفسه، محله حصل له واردات قوية، ده أحسن إحسان ظن طبعا، اللي بيقول في قوة مشاهدة وردت على قلبي، ما ورد على قلبي من حقائق ومشاهدة الأمور الغيبية كأنها شهادة، أقوى من محله هو اللي هو العبد نفسه، والحامل اللي هو إرادته وقوته وعقله غلبته على العقل، والكامل من القول يثبت بذلك ولا يتحرك، بل يبقى كأنه جبل. نحن نناجع أصلا أن هذا الحال مقبول وهناك ما هو أكمل منه. لا، الحال ده أساسا مش مشروع. حال أنه يزول ويقع في الفناء ويسلم العقل، لا، ليس حالا إيمانيا ولا إسلاميا. ده حال مين بقى؟ ده حال المجانين بالمجانين، دول أحسن أحوالهم أن يكونوا كذلك. وليس أن هذا يوصف للناس أن يسيروا في طريق التهذيب والسلوك إلى الله حتى تصلوا إلى درجة الذين غلب على عقولهم. لا والله، لو أن الرسل أتت بذلك لما قبل منهم أحد شيئا. إن الرسل وإلا لما ثبتت على الله على نفس حدد. تخيل ما هو إيه ضعف عقيدة النصارى؟ من أين أتى ضعفهم؟ إن هم بيقولوا للناس الباطل لهم، الناس كلها تقول ما ينفعش كلام تقولوا ده. يقولوا لهم هي كده، العقل لازم تمشيه غصب عنه. ابعد عقلك عن الموضوع. يقول له إزاي واحد واحد واحد بواحد؟ إزاي ماي هو ربنا ويموت؟ ازاي هو ربنا واغلاء اعدائه يغلبوه ويصلبوه ويتفق عليه؟ يقول له لو فكرت بعقلك يبقى انت مفيش فايده فيك. يبقى ده طب افلا تعقلون؟ هو كم ربنا ذكر كم مره من القران افلا تعقلون؟ ليه؟ حتى نقول للناس ان السلوك الى الله يوصل الى ايه معك؟ حاجه مصيبه عظيمه جدا تؤدي الى ان كل الكلام الحلو اللي نجده في اثر الاسماء الحسنى اللي بيتكلموا عليه للناس مش موجود الا في مثل هذه المواطن يضيع اثره في هذه الخزعبلات. ما شاء الله العظيم. وان يقول لا ده عشان دول ضعاف واللي الاكمل هو لا ده ما فيش كمال الا في حال الصحابه وقبلهم حال الانبياء اللي لم يصلوا الى هذه الدرجات من غيبه العقل ولا الى التحمل من قيود العلم ولا الى زوال قوه الشكر. ما حصلش منهم كده. فالكلام على ان ده ما حال نتيجه ضعفهم مع ان الوارد قوي وحق. لا لو كان الوارد قوي وحقهم على الطريق يبقى هيسيروا على صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كل دول باب غير الباب ده يبقى انتوا مش منهم. ما شاء الله العظيم. سنى الجنيد في مثل هذا الحال وقد قيل له اما يغيرك ما تسمع ما تسمع مثلا من الايات فتلى وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب وبعضهم تلى في مثل ذلك وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لا يقول ان دول الكمل منهم يعني ان هو ذاته وليات قويه وتحملوا في الحقيقه لا ده مش الكمل دول هم الذين لا يصلح ان يكون الحال غيرهم. يشبه الحال دي ان هو غيره بس الان في قصه يعني هو تاثر قلبه ايه اللي حصل له؟ حصل تغير. واذا سمع ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرف غيره. ترى ايه؟ كما قال الله سبحانه وتعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. حال القلب حال الجلود الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مكان تقشعر منه جلود الذين احسن الله. اذا حصل في تغيرات مش ان هم زي الجمادات مش زي ما بيسمع القران واحد ما بيسمع ما بيفهمش منه حاجه. لا يحصل له نوع تغير بالتاكيد وشوق عظيم وحب عظيم وشعور بالقرب من الله سبحانه وتعالى ولم يحصل له هذا الهيمان الذي يذكرونه. ولذلك يقول هذا الحال الكامل يقول وقوم اقوى تمكينا من هؤلاء لم يغلبهم على عقولهم بل سلبهم طاقة صبرهم فبدا منهم ما ينافي الصبر. وهل هذا امر مشروع ايضا يقول ده اقوى تمكينا؟ واما قوله حل عنهم قيود العلم فكلام لا بد من تاويله وتكلف وجه يصححه. واللي فات كان غالي كان لا بد من ايه؟ من تأويله. بس هو طبعا واضح ان الدائرة كلها بتاعت الهيمان والفناء دائرة فاسدة. يقول احسن ما يحمل عليه ان العلم يقيد صاحبه والمعرفة تطلقه. برضو نصل المعركة بين العلم وبين الايه؟ وبين المعرفة. كأن العلم ده هو علم الفقه الجامد او علم الكلام في الاسماء والصفات اللي هو عمال يتكلم في علم المنطق. كأن ده العلم. لا والله ما. العلم النافع هو ده المعرفة. العلم معرفة باب واحد. يقول المعرفة تطلقه وتوسع بطانه يعني مباطنه وتريه حقائق الأشياء فتزول عنه التقيدات التي كانت خاصرة بسبب خفاء نور المعرفة وكشفها عليه. فإن العارف صاحب ضياء الكشف أوسع بطانا وقلبا أوسع باطنا أوسع صدر منشرح وأعظم إطلاقا بلا شك من صاحب العلم. صاحب العلم منهون صاحب العلم الجاف صاحب العلم اللي ما يعرفش الا المسائل النظريه دون ان يتاثر قلبه بشيء منها. يقول ونسبته اليه كنسبه صاحب العلم الى الجاهل. فكما ان العالم اوسع بطانا من الجاهل اوسع صدرا وله اطلاق بحسب علمه فالعارف بما معه من روح العلم وضياء الكشف ونوره هو اكثر اطلاقا واوسع بطانا من صاحب العلم. فيتقيد العالم بظواهر العلم واحكامه والعارف لا يراها قيودا. ومنها هنا تزندق من تزندق وظن انه اذا لاحت له حقائقها وبواطنها خلع قيود ظواهرها ورسومها. اخلع القيود بالظاهر يقول لك خلاص مش حصل ولا حصول ولا خلاص وصلت. دي كلها حاجات العلم. يقول اشتغالا بالمقصود عن الوسيله وبالحقيقه عن الرسم. دول بيقولوا الصلاه وسيله لا غايه والصيام كذلك فلا داعي للصلاه اذا وصلت الى الغايه وكذا الصيام اذا وصلت إلى الحقيقة فلا يلزمك أن تصوم ولا أن تزكي ولا أن تحج. حج يعني إلى إلى إلى من؟ إلى إلى إلى إلى أئمة الضلال بدل الحج إلى بيت الله الحرام. يقول له حج إلي كسبيل حج إلى بيت الله الحرام. الكفر والضلال بقى. يقول هؤلاء المقهوم المقطوعون عن الله، القطاع لطريق الله، وهم معاصب الطريق وآفاتها، واتفق أن العارفين تكلموا في الحقائق وأمروا بالانتقال من الرسوم والظواهر إليها، وأن لا يقف عندها. حصل اتفاق، اتفق يعني ايه، صادف هذا الأمر ان العارفين الحقيقيين تكلموا انك ما تكتفيش من العلم بالظواهر، ما تكتفيش بان انت تقول مثلا الظهار حكمه ان فيه الكفارة صيام اعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 شهرا على التركيب، وتكلم في انه اذا قال لها انت علي كيد امي، انت علي كظهر امي، انت علي كيد اختي، مثل قولي ذلك ام لا. واذا شبه مثلا وبين واحد ثاني يسمع آيات الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير. أول حاجة حصلت لي عبادة الشكوى إلى الله عز وجل، إثبات سماع الله سبحانه وتعالى، سمع الله عز وجل الأصوات، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، وإثبات بصره سبحانه وتعالى، سمعه وبصره. يتحرك قلبه لذلك ويشاهد ربه عز وجل. أثر السلوك الباطن، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. إحنا بنهتم بالحاجات دي. إذا أي واحد يقول لنا أنا قلت لمراتي أنت عليا زي أمي وأختي، أقول له عليك كفارة ظهار، هذا شيء ممشي خلطان أنا كفر. إذا أقول له إيه أعلمه وربي، بس أنا عايز أخلص منه، فعشان كده إيه بروح جاي قايل له الفتوى ومشي وخلاص. اهو ده بتاع العلم الظاهر اللي احنا بنعمله ده. لكن العلم الباطن يتعلق بمشاهدة اثار الاسماء والصفات، يتعلق باصلاح السلوك، هذه الامور الباطنة. فبيقول العارفين او في الحقيقة العلماء الصادقين تكلموا عن حقائق الايه العبادات والمعاملات والاحكام، ولم يكتفوا بالظواهر. فظن هؤلاء الزنادقة انهم جوزوا خلع الاحكام الظاهرة والانحلال منها. لما واحد نتكلم في الصلاة ونقول عدلي أركان الصلاة وعدلي واجباتها وعدلي مستحباتها، واحد يبقى جايبها ايه كالسهم يحفظها تمام ذاكرها مثلا من متن فقهي، واحد تاني قاعد يتكلم معاك على ايه، على أهمية الخشوع في الصلاة، كيف تصلي الصلاة الحقيقية ونحو ذلك. أو ده العلم الايه الباطن. التاني اتفق الأمر ان هؤلاء الزنادقة سمعوا أهل العلم الصادقين يتكلمون عن الحقائق، قالوا بس الحقائق دي المقصودة مش مهم نرجع ونثبت، طالما ان انا وصلت لايه للخشوع انا حوالي. طبعا ده كلام باطل، كلام يؤدي الكفر او هو كفر. يقول ولا ريب ان من جوز ذلك فهو مثل هؤلاء، والله يركب الخبيث بعضه على بعض فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون. فصاحب المنازل اشار الى المعنى الحق الصحيح كما اشار اليه شيوخ القوم. أنا صراحة في هذا الموطن أشك في صحة كلام المقيم. يقول الشيخ حامد رحمه الله بل أنت أيها الشيخ الجليل الذي فسرت كلامه على ما تحب له رغبة منك في الدفاع عنه وفي صرف الصوفية عما هم فيه من الأباطيل والمحالات إلى ما تحب لهم من الحق والهدى وجذبهم إلى صراط الله المستقيم فجزاك الله خير. كلام الشيخ حامد جزاه الله خير. بلا شك إن الشيخ صاحب المناجم الإمام الهروي يعني يتكلم في هذا بكلام حق، يعني هذا كلام فيه هذا الذي ذكره ليس له. إن هذا الشوط أو هذا الأنس العظيم يؤدي إلى زوال العقول وصلب طاقة الاستبار والتحلل من قود العلم، هذا كلام ليس من الشوط إلى الله عز وجل الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. قول قولي هذا حكم من يكتب العلم الدنيوي ليكون متميزا عن اقرانه بالعمل. انسان بخيل، انسان لا يريد الخير للناس، مريض القلب، او تظن ان رزقك مرتبط بان تحجب علمك ولو كان دنيويا عن الاخرين، وخصوصا اذا كنت تؤمر بتعليمهم في الاستفاده من الناس من علامات ان الناس يستفيدوا من شخص معين من علامات إرادة الخير به. فإن من أحب الناس إلى الله عز وجل ينفعهم منه، فلا شك أن من ينفع الناس ينفعه الله سبحانه وتعالى ويؤديه خير. ويمكن أن يكون ذلك على سبيل الإجارة، نعم يمكن أن تستعمل ذلك على سبيل الإجارة، لكن إذا لم يكن من وظيفتك التعليم، يعني ما ينفعش مثلا أستاذ في مدرسة ولا في جامعة يبحث بعلمي هو بياخد أجرة عليه على التعليم، المعلم اللي بيجيب الصنايعي عشان الصبي الصغير عشان يعلمه وبيديله اجره مبخوشه جدا او مجرد علشان بمشواره وهو ما اشتغلش الا بيطلب الولد عشان ايه؟ عشان يتعلم، ده معلوم ان هو رايح عشان يتعلم، فما ينفعش ان انت تديله الاجره المبخوشه وتنتفع بجهوده من غير ان ايه؟ ان تعلمه. لكن اذا انت مثلا في يعني وظيفه ما وقد اديت ما عليك وهناك متاخر الفهم، هل يمكن أن تعطيه درسا خاصا بأجرة؟ نعم، ولكن لا تفتو العلم. والعلم دائما، العلم حتى الدنيا والأمور الدنيوية انتشاره يعني العلم النافع منه ينفع الناس فيؤجر به الإنسان. يقول هل هذا الكلام الذي يقول صحيح ان الاله الحق لابد ان نتصف بصفات الكمال وان نتسمى بالاسماء الحسنى ومنها لا شك الخالق والرحيم وسجل العقاب. فلما كان الله عز وجل الاله الحق ولا ريب اقتضى ذلك ان يخلق سبحانه وتعالى الخلق لانه الخالق، وان يخلق المؤمنين ويرحمهم لانه الرحيم، وان يخلق الكافرين ليكفروا بمشيئتهم ويعذبهم لانه سجل العقاب. نعم الى اخره صحيح. لماذا يجوز لكلب الصيد ان نطعمه من الميت؟ هل نقول ان هذا الكلب اذا اكل من الصيد دل على انه اكل ايه؟ لنفسه، وليس لنا ان ناكل من هذا الصيد اذا اكل الكلب لنفسه، اذا صاد امسك على نفسه. نحن الكلب غير مكلف، الكلب غير مكلف ولا يؤكل لحمه، فيشيل الكلب ياكل ما لو هو اكل من الميت لا يمنعه من ذلك. اشتراء الميت لا يجوز، شراء الميت لا يجوز. هل اجداد المصريون الاقباط النصارى كما يزعمون؟ اجداد المصريين هو الاقباط، كلمه القبط او تعرفوا معناها سكان مصر، حتى كلمه ايجيبت القبط يعني القبط قبط جبت تحولت تحركت، فاصلا معنى الكلمه سكان مصر، فليست متعلقه بالديانه في المفاجاه الحبشه، لا يلزم ان يكونوا ايه؟ مسلمين او نصارى. فطبعا ايوه انا قبطي مسلم، يعني انا مصري مسلم واخر قبطي نصراني، ولكن اصبح الاصطلاح اليوم ده كلمه المسيحي، المسيحي الحقيقي هو المسلم، بس الاصطلاح ايه؟ معروف ان المسيح الذي ليس بمسلم، الذي يدين بألوهية المسيح واتباع الكنيسة. ولذلك نقول ان هذا الكلام المصريون اجدد يعني اجدادهم كانوا قوما والعياذ بالله وثنيين يعبدون الجعارين والعبود ونحو ذلك واثرهم شاهدا. وهل هؤلاء ثم ذهب الله بملكهم وهل ذهب بهم بالكلية ولم يعد هناك بقايا لهم وحلت محلهم امم اخرى وأبيدوا عن آخرهم؟ الله أعلم، نحن لا ندري بالضبط، لكن يعني يبعد أن تزول أمة بالكلية لكن بتختلط بأمم أخرى تزول معها لغتها وتزول يعني عقائدها وتتحول إلى أمة أخرى ليست هي بالثقافة ولا بالعقائد ولا بالصفات التي كانت عليها الأمة السابقة لها. والعرب عندما دخلوا المسلمون عندما دخلوا مصر اندمجوا مع الشعب المصري وأسلم عامة المصريين واندمجوا في العرب وتزودوا منهم ويعني صار هناك اختلاط واسع حتى تحولت الأمة كلها إلى اللغة العربية، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس. نعم؟ لأنه كان مدفون لما المسلمين دخلوا هذه البلاد لم تكن هذه الآثار موجودة على سطح الأرض، كانت مدفونة. كل هذه المعابد الفرنسيين اللي طلعوها والآثار دي الفرنسيين طلعوها كان مردود في الصحراء. لا، المصريين والعرب ولاد عم ولاد سام، كل الشرق الأوسط دول من أولاد سام بن نوح على المعروف يعني المشهور. ففي صلة من عهد نوح عليه السلام، كل دول ولاد نوح عليه السلام، خلقه كلهم ولاد نوح. هم دايما يقولوا إن أولاد يعني سام هم العرب والمصريين والإسرائيليين، كل دول من كان نفس المنطقة. السود ولاد حام والروم ولاد ياس، ده الكلام اللي بيذكروه في التوراة. العقيقة بالنسبة للبنت شاة ولولاد شاتان، هل تجزي الشياه في حالة الولد أم لابد من جديان مثلا؟ تجزي الماعز، أنثى الماعز تجزي، لا يلزم أن يكون جديا ذكرا حتى يجزي، بل يجزي تجزي الأنثى من الماعز ومن الضأن. لا يلزم أن يكون ذكورا وكذا البنت. هل يرجي عجل أو جمل؟ إذا كان يرجي في الأضحية عند امراة سن، يعني الجمل الذي يكون عنده 5 سنين دخل في الثالثة حتى يكون سليما، والعجل الذي يكون عنده 2 سنين ودخل في الثالثة يعني انكسر سنان وبيكسر عند 2.5 سنين تقريبا. الماعز الذي يكون سني، أما الغنم فيرجي أن يكون جلعا عنده 9 شهور مثلا. البقرة إنشاء أن يذبح بقرة عن مولود واحد أجزأ، بس لازم تكون بلغة السن الذي يوجد في الوضحية، وإنشاء أن يذبحه عن 7 أجزاء. مات ترك أولادا وجدوهم حي وعمامهم أحياء ولهم أولاد، هل لهم حق في ولود جديهم حيا؟ يعني إيه بقى؟ لهم حق في ولود جديهم حيا؟ خليلي لا، ولود جديهم حي، هل لهم حق بعد مماته؟ إذا أوصى لهم كان لهم حق، أما إذا لم يوصي لهم فالقانون يعطيهم ما ليس لهم.